سوالف إذا نزل وهو العذار فإنه يعتبر في حكم شعر اللحية، فيقولون يغسل على هذا القدر، فيكون أصل الشعر من الطول أصله لا يجب غسله لأنه في الرأس ممسوح، ويكون الزائد وهو الطرف قد نزل إلى شعر المواجهة فأخذ حكم الوجه فوجب غسله، فقالوا أصل لا يجب غسله يعني يجب مسحه، وفرع يجب غسله لأن المعروف أن الفرع أضعف من الأصل، ولكن السؤال وقع فيه الفرع أقوى من الأصل، والمعروف أن الأصل أقوى من الفرع. نعم، هذا بالنسبة لغسل الوجه. نعم، ويخلل لحيته، قد تقدم الكلام على تخليل اللحية في أحاديث البلوغ. إن كانت كثيفة هذا الشخص، وأما إذا كانت غير كثيفة فإنه يجب عليه غسل أصلها. ما الفرق بين الكثيفة وغير الكثيفة؟ قلنا ضابط ذلك أن يمكن رؤية البشرة من تحت اللحية، فإن كانت اللحية يمكن معها رؤية البشرة فهي غير كثيفة، وإلا كانت كثيفة. وعلى هذا فما كان من اللحية من اللحى يمكن معه رؤية البشرة ولون البشرة وجب غسل البشرة، وما كان منها ساترا للبشرة بحيث لا ترى معه البشرة فإنه يجب تخليله. ما وجه هذا التفريق؟ لماذا يفرق العلماء رحمة الله عليهم فيوجبون غسل تخليل اللحية تارة ويوجبون غسل أصولها تارة؟ السبب في ذلك أن الله تعالى في كتابه أوجب على المكلفين غسل الرجلين، غسل الوجه، وغسل الوجه لا بد أن يرجع فيه إلى حقيقة هذا العضو. فقال العلماء إن الوجه مأخوذ من المواجهة، فإن كانت البشرة تواجه الغير بمعنى أنها ترى فإنه يجب غسلها. وعلى هذا إذا كانت شعرات اللحية يسيرة فقد تحققت المواجهة بالبشر فوجب غسل البشر، وأما إذا كانت غير يسيرة كفة فإن اللحية قامت مقام البشرة فيجب تخليل اللحية، وذلك على ظاهرها لأنه هو الذي حصلت به المواجهة، فيخلل الإنسان اللحية لأنها جزء المأمور الذي حصلت به المواجهة. ومن هنا ننبه على أن بعض الأدلة قد لا يوجد فيها الدليل الصريح على حكم المسألة، ولكن يفهم ذلك بحقائق الألفاظ التي وردت في الأدلة والأصول، ومن هنا نجد العلماء يشترطون في المجتهد أن يكون عالما باللغة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يجتهد في فهم نص دون أن يحصل آلة اللغة. لماذا؟ لأن بعض الأدلة تتركب على الحقائق اللغوية، وقد يكون الإنسان لا يظهر له وجه الدلالة لضعفه في فهم كلام العرب، وكان عمر رضي الله عنه يأمر بحفظ أشعار الجاهلية ويقول إن الشعر ديوان القرآن. لماذا؟ لأنه لا يفهم القرآن إلا باللغة التي نزل بها كما قال تعالى بلسان عربي مبين. إذا ثبت هذا فإن تفريق العلماء رحمهم الله بين اللحية التي تصف البشرة واللحية التي لا تصف البشرة مبني على حقيقة الوجه، فإن كانت اللحية تصف البشرة فالوجه حاصل بأصل اللحية لا باللحية، المواجهة تحصل بالبشرة الموجودة تحت اللحية فيجب أصلها والشعر تابع، وإن كانت المواجهة تحصل بالشعر فالشعر هو الذي يجب تخليله دون بشرته. نعم، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل، ثم يغسل أي بعد غسله لوجهه يغسل يديه ثلاثا إلى المرفقين أي مع المرفقين، وهذا هو الفرض الثاني من فرائض الوضوء بقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، وقد بينا حقيقة المرفق وتكلمنا على خلاف العلماء رحمة الله عليهم في مسألة إدخال المرفقين، وأن مذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم أنه يجب غسل المرفقين وإدخالهما في الوضوء، ولما قال يغسل يديه إلى المرفقين ننبه على مسألة يقع فيها الخطأ عند كثير من الناس خاصة العامة، وقد يقع فيها بعض طلاب العلم، وقد سبق قد يكون سبق التنبيه عليها، وهو أن بعض الناس إذا أراد أن يتوضأ غسل كفيه ثم مرض واستنشق وغسل وجهه، فإذا أراد أن يغسل يديه جاء فوضعها تحت صنبور الماء وغسل من الزندين، فيبدأ يغسل هكذا لأنه يرى يديه مغسولة فيغفل غسل الكفين، وإذا فعل ذلك فإن وضوءه لا يصح وتلزمه إعادة الصلاة لأنه لم يغسل العضو المفروض على كماله، فينبغي عليه إعادة وضوئه وإعادة صلاته، فينبه على هذا الأمر. ابتداء غسل اليدين بعد غسل الوجه إنما يكون من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق داخل في المغسول، وعلى هذا فإنه إذا اقتصر على ما دون الكفين لم يجزه وتلزمه إعادة الصلاة. نعم. ثم يمسح رأسه مع الأذنين، وقد تقدم بيان حقيقة المسح ومعناه في اللغة والاصطلاح، وقوله يمسح رأسه مع الأذنين لقوله عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، وقد بينا الكلام المتعلق بمسح الأذنين وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الأذنين. نعم. يبدأ بيديه من مقدمه، وقد سبق الكلام على هذه الصفة في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك الربيع رضي الله عنها في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يبدأ أي المسح من مقدمه أي مقدم الرأس، ثم يمرهما حتى ينتهي إلى القفا، ثم يردهما إلى المكان الذي ابتدأ المسح منه. نعم. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا على الكمال، وهذا هو الفرض الأخير من فرائض الوضوء، غسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبان داخلان في الغاية في المغير، أي يجب غسل الكعبين معهما، وقد بينا خلاف العلماء في ذلك بين الجمهور والظاهرية، وأن الصحيح مذهب الجمهور من وجوب غسل الكعبين وإدخالهما في الغسل. نعم. ويخلل أصابعهما أي أصابع الرجلين وكذلك أصابع اليدين، وقد ذكرنا حديث التخليل وما فيه من أحكام. نعم. ثم يرفع نظره إلى السماء. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في رفع بصره إلى السماء بعد الوضوء، ولذلك يقتصر على ما ذكره من السنة القولية من قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وذلك لحديث عمر في صحيح مسلم، وقد تقدم الكلام عليه في المجلس الماضي، وهو من أذكار الوضوء القولية البعدية، فيقول ذلك ويقتصر عليه. وأما الإشارة بالإصبع والنظر إلى السماء فإنه لم يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عند بعض العلماء أن من ذكر الله عز وجل عند التهليل أنه لا حرج عليه في الإشارة بإصبعه، وأخذ ذلك من أحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة اللهم اشهد، وكان يشير من السماء وينكتها على الأرض إلى أصحابه رضوان الله عليهم، فيقول وكذلك التشهد عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله. ولذلك قال بعض العلماء إن الإشارة في التشهد تبدأ عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ودليل ذلك ما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي أنه لما مر على الرجل يشير بإصبعيه قال أحد أحد أي أشد بواحدة، لأنه لا يتناسب أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده مع الإشارة باثنين، فقال له أحد، ولذلك أخذوا من هذا مسألتين. المسألة الأولى أن الإشارة تبتدئ عند قول أشهد أن لا إله إلا الله لا عند بداية التحيات، والثانية أن الإشارة تكون بإصبع لا بإصبعين. نعم. وقد تقدم أن من قال هذا الذكر فتحت له أبواب، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. نعم. كمل الكتاب. نعم. قوله رحمه الله والواجب، من قوله والواجب تبتدئ صفة الإجزاء، كل الذي تقدم صفة كمال، من قوله والواجب تبتدئ صفة الإجزاء، وهي الصفة التي إذا أخل المكلف بشيء منها لم يصح وضوءه، ويقتصر فيها على الفرائض، وقد يضاف إليها الواجبات على سبيل التبع لا على سبيل الأصالة، لأن الواجب إذا سقط يأتم صاحبه، ولكن لا يستلزم ذلك بطلان العبادة. قال والواجب من ذلك النية، وهذا ترتيب من أجل ما يكون أن يبتدئ ابتداء المصنف بصفة الكمال وإتباعه بصفة الإجزاء أنسب، لأنه يذكر الشيء على كماله ثم يبين ما هو لازم وما ليس بلازم. لكن لو ابتدأ باللازم ورجع ثانية يذكر صفة الكمال فإنه يكون الضبط أخف مما لو راعى العكس، لأنك إذا ذكرت الشيء بكمال تصور على الكمال، ثم إذا جئت تستخلص منه ما هو واجب كان أدعى لضبط هذا الواجب أكثر، لأن ذكر القليل بعد الكثير أدعى لضبطه وحفظه، على خلاف ذكر الكثير بعد القليل فإنه أدعى للشتات والنسيان. يقول رحمه الله والواجب من ذلك النية، وقد تقدم هذا الفرض الأول النية. نعم. والغسل مرة مرة، فلا يجب عليه التثليث، فلا يجب عليه التثليث غسل العضو. والسؤال ما الدليل على أن الواجب من غسل الأعضاء هو مرة مرة؟ فقد يقول لك قائل إن الوارد في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، والجواب من وجهين. أولا دليل الكتاب في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، والغسل يتحقق بالمرة الواحدة، والثانية فضل لا فرض، أي أن الله تعالى قال اغسلوا، ومن غسل وجهه مرة فقد امتثل المأمور. وأما بالنسبة لدليل السنة فلحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فإن هذا الحديث أحد الأوجه فيه أن المراد توضأ مرة في جميع الأعضاء ومرتين في جميع الأعضاء ما عدا مسح الرأس، وثلاثا في جميع الأعضاء ما عدا مسح الرأس، فيكون من باب التغليب التعبير باثنين مرتين وثلاثا على التغليب. هذا بالنسبة لقولي والواجب من ذلك مرة مرة، أي غسل الأعضاء مرة واحدة. نعم. والغسل مرة مرة ما خلا استثناء الكفين فإنه يجب غسلهما ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم. لماذا؟ لأن غسل الكفين وجب لمعنى، وهو احتمال وجود الأثر، واحتمال وجود الأثر العضو الذي تحتمل نجاسته لا يعامل معاملة العضو الذي لا احتمال في نجاسته، فإن الوجه واليدين والرأس والرجلين خلت عن شبهات النجاسة، ولكن الكفين وجدت فيهما شبهات النجاسة، وإذا كان الشيء فيه احتمال النجاسة أو فيه نجاسة فإن غسله يكون بأكثر من مرة لا بمرة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ذهب إلى الغائط أن يأخذ ثلاثة أحجار، وكذلك أمر بغسل الإناء من بلوغ الكلب أكثر من مرة، فقالوا يجب غسل الكفين ثلاثة، المرة الأولى للإنقاء من عين النجاسة والقذر، والمرة الثانية تكون للاستبراء، استبراء الموضع، لأن قد تغسل المرة الأولى فيزول عين النجاسة لكن يبقى الأثر، فتأتي الغسلة الثانية وتزيل الأثر، وتأتي الغسلة الثالثة لكي لأنك إذا أزلت أثر النجاسة في الغسلة الثانية استوت الكفين مع بقية الأعضاء، فجاءت الغسلة الثالثة لكي تسوي الكفة مع بقية الأعضاء، هذا هو وجه التثنيث فيها. نعم. وما خل الكفين أي عند الاستيقاظ من النوم، تنبهون على ذلك، تضيف قيد ما خل الكفين عند الاستيقاظ من النوم، لأن إطلاق ما خل الكفين قد يوهم أنه يجب غسلها ثلاثا في غير الاستيقاظ من النوم. وقد تقدم أن محل الخلاف بين العلماء في المستيقظ من النوم، وليس ذلك على سبيل الإطلاق. نعم. ومسح الرأس كله، وقد بينا دليل ذلك، وأن أصح أقوال العلماء عدم الاقتصار على بعض الرأس، وبينا مذاهب العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، والصحيح منها هو مذهب الحنابلة والمالكية بوجوب استيعاب الرأس بالمسح، وذكرنا دليلهم من الكتاب والسنة. نعم. هذا بالنسبة للواجبات المتعلقة بالأعضاء. أما بالنسبة للواجبات المتعلقة بصفة إيقاعها فهو الترتيب، هذا يعتبر من فرائض الوضوء الترتيب، وقد بينا دليل الترتيب بخلاف العلماء رحمة الله عليهم فيه، وأن الصحيح والراجح هو القول بلزومه وفرضيته. والترتيب أن تقع الأعضاء على الصفة التي وردت في الآية الكريمة، فيبتدأ بغسل الوجه ويتبع بغسل اليدين ويتبع بمسح الرأس ثم بغسل الرجلين. نعم. وأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله، فتضع خط تحت هذه العبارة وتقول شرط الموالاة، فالموالاة تعتبر من شروط صحة الوضوء، وهي أن تقع الأعضاء غسلا ومسحا على الولاء، وحقيقة الولاء أن لا يقع فاصل مؤثر بين تلك الأعضاء، وقد بينا حد ذلك الفاصل المؤثر، وهو أن ينشف العضو القبلي قبل البداءة بالعضو البعدي، وذكرنا خلاف العلماء في هذا الشرط، وأن الصحيح أنه شرط معتبر، وذكرنا دليله وجهان القول باعتباره. نعم. والمسنون، بعد أن بين لنا رحمه الله الواجبات شرع في بيان المسنونات. السؤال، لماذا نجد في كتب الفقهاء فرائض الوضوء كذا، واجبات الوضوء كذا، أركان الصلاة كذا، سنن الصلاة كذا وكذا؟ الحقيقة هذا التقسيم الذي دعا العلماء إليه هو حاجة طالب العلم الذي يقرأ كتب الفقه للفتوى، فهذا التقسيم يستفاد منه في الفتوى وترتب الأحكام الشرعية. فالعلماء لما يقولون لك الواجبات، الأركان، الفرائض، المسنونات، المستحبات، المندوبات، أرادوا أن يبينوا لك ما هو الشيء الذي يفتى بأن الإخلال به موجب لفساد العبادة، والشيء الذي يفتى بأن الإخلال به لا يوجب فساد العبادة. فإذا قالوا لك مثلا شروط صحة الصلاة كذا وكذا وكذا، فمعنى ذلك أن أي واحد من هذه المذكورات إذا سئلت عنه وقد أخل به المكلف حكمت بعدم صحة صلاته. وهكذا الوضوء، لما قلنا إن الموالاة شرط في صحته، فمعنى ذلك أن من سألك وقد أوقع الوضوء دون تحقق شرط الموالاة فيه تقول بعدم صحة وضوئه. وهكذا بالنسبة للتقسيم للفرائض والمسنونات، فلو سألك سائل عن أحد هذه الواجبات التي ذكرها المصنف من جنس ما يعتبر الإخلال به موجبا لفساد عبادة الوضوء، تقول يلزمك إعادة الوضوء أو وضوءك غير صحيح. فقال لك مثلا توضأت ولم أنوي، تقول يلزمك إعادة الوضوء. توضأت ولم أغسل يدي، تقول يلزمك إعادة الوضوء. توضأت ولم أغسل وجهي ولم أمسح برأسي ولم أغسل رجلي، تقول في جميع ذلك الوضوء باطل. ثم الفائدة الثانية، أن الحكم ببطلان الوضوء في هذه الأمور التي ذكرناها يستوي فيه العمد والنسيان، يستوي في ذلك أن يقول لك تركتها قصدا أو تركتها بدون قصد، فتحفظ هذه الأشياء التي ذكرت من الواجبات، ثم إذا سئلت عن أي واحد منها قد أخل المكلف به أفتيت بعدم صحة وضوئه. أما ما سيأتي من المسنونات فإنه لا يقول، يعني لا يحكم الإنسان فيه ببطلان الوضوء، لكن ينبه على أمر مهم، وهو أن بعض الفتوى تجرئ على ترك السنن، وبعض البيان للأحكام الفقهية المسنونة قد يجعل عند الناس شعور بعدم أهمية هذا الفعل، فبعض ممن يقرأ كتب الفقه فيرى أن هذا مسنون كأنه يستخف به، كأنه شيء يعني وجوده وعدمه على حد سواء، والواقع بخلاف ذلك. فإن المسنون إذا سئلت عن الإخلال به، فسألك سائل وقال توضأت ولم مثلا أغسل كفي في غير الاستيقاظ من النوم، تقول له وضوءك صحيح، هذا من ناحية الحكم المترتب على الحكم السني، ولكن تعقب بقول وفاتك الأكمل، لا بد من التنبيه على فوات الفضيلة حتى يكون ذلك أبلغ في حمل الناس على السنن، وحتى يكون تعلم هذه التفصيلات أدعى لرعاية الفضائل والحرص عليها. فحينما تقول فاتك الأكمل تحدث عنده شعور بالنقص، وتنزل منزلته من ناحية الإخلال بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا المسنون يفتى فيه بالأمرين، أولا بصحة العبادة إذا أخل المكلف به، وثانيا بنقصان مرتبتي بنقصان الفضل في هذا الوضوء. وعلى هذا تفتي ببطلان بالإخلال في حالة واحدة في المسنونات، ما هي؟ لو قال أو حلف رجل أو نذر فقال والله لأتوضأن وضوءا كاملا، فإذا توضأ وترك سنة من سنن الوضوء، يعني نفهم الآن لماذا يذكر المسنون، لأنه قد تأتيك مسألة تسأل فيها عن الكمال، فشخص مثلا حلف وقال والله لأتوضأن على الكمال، فتنظر في السنن الواردة وغسلة الكمال ولا تنظر إلى غسلة الإجزاء، فلو أخل بسنة واحدة لزمه أن يكفر عن يمينه، وهكذا لو نذر. فالمقصود أن غسل الكمال والمسنون غسل فضل لا فرض، ولكن لا خير في ترك السنن إذا كان الإنسان يستهتر في السنة ويتركها ويزهد فيها، إنه يفوت الأكمل، خاصة طالب العلم، والمنبغي على طالب العلم دائما أن يراعي الكمال، لأن الناس تتخذ قدوة، خاصة إذا كان إمام أو شيخا يقتدى به، أو إنسان يفتي أو يعلم الناس، فإن الناس تقتدي به، فإذا رأته حريصا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم حرصت على الهدي. ولذلك قال أبو بكر والله لا يبلغني شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فعلته، إني أخاف إن تركت شيئا من سنته أن أضل، إني أخاف إن تركت شيئا من سنته أن أضل. فالخير كل الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأحق الناس بمتابعته أكمل مقتداء له. نعم، والمسنون غسل الكفين كما قلنا في غير المستيقظ من النوم. نعم، التسمية هذا على ما اختاره المصنف، وإلا اختار جمع من فقهاء الحنابلة وجوبها، وقد بينا أن الصحيح أصح أقوال العلماء في هذه المسألة سنية التسمية لا وجوبها، وقد بينا دليل ذلك ووجه رجحانه. فالمصنف رحمه الله من إنصافه أخذ بالقول أو بالرواية التي لا توجب التسمية، واختيار جمع من أصحاب الإمام أحمد رحمة الله عليه. نعم، كما قلنا تضيف قيد لغير المستيقظ من النوم. نعم، لا، وغسل الكفين معذر في غير المستيقظ من النوم، تقول لغير أو في غير، لأنها في الاستيقاظ من النوم واجبة، وأما هنا السنة فيها في غير المستيقظ، فتضيف قيد في غير المستيقظ، فهي سنة إذا كانت لغير المستيقظ، لكن لو قلت وغسل الكفين دخل في ذلك المستيقظ وهو واجب، فتستثني حالة الوجوب وتقول في غير الاستيقاظ من النوم أو لغير المستيقظ من النوم. نعم، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، وقد بينا ذلك في حديث لقيط بن الصبرة الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. ذكرنا حقيقة المبالغة وصورتها ووجهها، فهي من السنن التي ينبغي مراعاتها في الوضوء. نعم نعم. وتخليل اللحية والأصابع، وقد تقدم الكلام على حكم تخليل اللحية وكذلك تخليل الأصابع في حديث لقيط بن صبرة وخلل بين الأصابع. نعم. ومسح الأذنين أي أن ذلك سنة وليس بواجب، قد بينا الكلام على ذلك في أحاديث الأذنين التي ذكرها الحافظ رحمة الله عليه. وغسل الميامن قبل المياسر، وقد بينا ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وكذلك ذكرناه في حديث إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، وقلنا إن محل سنية البداء باليمين في الأعضاء المثنى دون الأعضاء المفردة، وقد بينا وجه ذلك واستثنينا من الأعضاء المثنى العينين والأنف، فقلنا إنهما لا يدخلان في التيمم وإنما المراد بها الأعضاء التي هي كالرجلان واليدان. وأما قوله وغسل الميامن قبل المياسر هو السنة، والدليل على كونه سنة أن الله أمر بغسل اليدين فقال وأيديكم إلى المرافق، وأمر بغسل الرجلين قال وأرجلكم إلى الكعبين، ولم يشترط تقديم يمنى على يسرى، فدلنا على أن الشرع يطلب فقط غسل هذا العضو بغض النظر عن كون اليمنى قبل اليسرى أو اليسرى قبل اليمنى، لكن لو غسل اليسرى قبل اليمنى فاته الأفضل، ولا خير في ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعمدا بأن يبدأ الإنسان بغسل يسراه قبل يمناه، هذا لا خير فيه. والغسل ثلاثا ثلاثا هذا من السنة، إلا غسل الكفين في ابتداء الوضوء للمستيقظ من النوم. وتكره الزيادة على الثلاث، ومن أهل العلم من قال هي حرام. لماذا؟ لأنه لا يزيد إلا بقصد القربة، فإذا زاد بقصد القربة كان بدعة، والبدعة محرمة، وهو قول وجيه أن الزيادة على الغسل الثلاثة يشدد في كراهتها ومنعها، لأنه لا يزيد على الثلاث إلا وهو يعتقد الفضل، وإذا اعتقد الفضل كان مبتدعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد انطبق وصف الحدث على الزيادة على الثلاث من وجهين، من دلالة الظاهر ودلالة الباطن، لأن التبديع أحيانا يكون على دلالة الظاهر وأحيانا يكون على دلالة الظاهر الذي يستفاد منه دلالة الباطن. فإذا كان الإنسان قد زاد على الثلاث فإن الأصل فيه أنه لا يزيد إلا وهو يعتقد فضل الزيادة، فمعنى ذلك أنه قد استدرك على الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على الثلاث، فقد استدرك على الشرع وأصبح معتقدا لفضل لم يرد الشرع به، بناء على ذلك فإنه لا يجوز له أن يزيد على الغسلة الثالثة، إنما يقتصر على الثلاث. لكن هنا مسألة لطيفة تتفرع على قولنا أنه لا يزيد على ثلاث، لو أن إنسانا توضأ ثلاث مرات فغسل الأعضاء ثلاثة ثم أراد أن يجدد الوضوء فهل يشرع له ذلك أو لا يشرع؟ وجهان للعلماء رحمهم الله، من أهل العلم من قال لا يشرع التجديد لمن غسل ثلاثة، لأن التجديد في حقه بمثابة الغسلة الرابعة، وعلى هذا فإنه لا يشرع له أن يجدد ولا يستحب له ذلك، وهذا القول من القوة بمكان، فإنه لا فرق بين الغسلة الرابعة وبين التجديد بزيادة وضوء مرة ثانية، وعلى هذا فإنه أقوى من جهة النظر. وهناك وجه ثاني يقول إن الزيادة إنما امتنعت في المحل إذا انفردت العبادة، وأما إذا اختلفتا فقد وقع الوضوء مختلفا، فالأول فيه ثلاث لم يزد عليها فكان متبعا من جهة إيقاعه وقد تم وضوءه بالفراغ منه، وجاء وضوء ثان فإن هذا الوضوء لا يعتبر في حكم الوضوء الذي قبله، بدليل